أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرح هذه المصطلحات الأخيرة التي بناء على بعضها يجب الوصل، وبناء على بعضها الآخر يجب الفصل. وتقدم في الدرس السابق المورد الأول وهو كمال الانقطاع، وذكرنا لكمال الانقطاع موارد. كم مورد كان له كمال الانقطاع؟ لا، كمال الانقطاع بدون إيهام كان عبارة عن ثلاثة موارد: إما يختلفا بالإنشاء والإخبار لفظا ومعنى، وإما يختلفا معنا فقط، أو يتحدا لكن لا يكون بينهما جامع. وهذه الموارد يجب فيها قلنا الفصل. وصل الكلام إلى كمال الاتصال. كمال الاتصال له أيضا عدة موارد. المورد الأول أن يكون بين الجملتين تأكيدا معنويا، كأن تكون الجملة الثانية تأكيد معنوي للأولى، المورد الثاني أن تكون الجملة الثانية تأكيد لفظي للأولى، المورد الثالث أن تكون الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، المورد الرابع أن تكون عطف بيان. فموارد متعددة لكمال الاتصال. نشرع في المورد الأول، وهي أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى تأكيدا معنويا. مثل على ذلك المصنف بقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا يصح التمثيل بهذه الآيات على إعراب، ولا يصح التمثيل بها على إعراب آخر. الإعراب الأول أن نقول ألف لام ميم عبارة عن جملة مستقلة مؤلفة من مبتدأ وخبر، فألف لام ميم أحد أجزاء لجملة حذف جزءها الآخر. هذه ألف لام ميم، أو أقدم لك ألف لام ميم، أقدر شيء ماذا مناسب. فإذا ألف لام ميم جملة أولى، ذلك الكتاب له إعراب، أن نقول ذلك مبتدأ والكتاب خبر، يكون ذلك الكتاب جملة ثانية. لا ريب فيه، لا ريب فيه جملة ماذا؟ ثالثة. على هذا الإعراب تصلح هذه الآيات شاهدا لها، بعد قليل نقول لماذا. أما لو قلنا ألف لام ميم جملة لا محل لها من الإعراب، حروف المقطعة كما هو المشهور لا محل لها من الإعراب، فلا تستطيع أن تقول جملة أولى. الفصل والوصل لابد أن يكون بين الجمل، بعد ما جاء الجمل. ذلك الكتاب يوجد له إعراب، أن نقول ذلك مبتدأ والكتاب بدل، فالخبر بعد ما جاء، الخبر ما هو؟ لا ريب فيه، فيكون ذلك مبتدأ ولا ريب فيه خبر، فما عندك جملة أولى وجملة ثانية، عندك جملة واحدة، يعني ألف واللام ميم لا محل لها من الإعراب، ليست بجملة، وذلك الكتاب مبتدأ ولا ريب فيه ماذا؟ خبر. لا تقول فصل أو وصل، ما عندك جملتان، واضح هذا الشيء؟ فلذا بناء على أي إعراب بأن نقول ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ، الكتاب خبر، لا ريب فيه، جملة أخرى. الآن سواء كان ألف لام ميم لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، المهم أن يكون عندك أكثر من جملة. سواء جعلناها هذه الآيات جعلناها ثلاث جمل أو جعلناها جملتين، واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يصح التمثيل. تعال إلى الشاهد الآن، شاهدنا في لا ريب فيه، لم يقل الباري عز وجل ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ترك العطف بناء على الإعراب الذي ذكرناه. لماذا ترك العطف؟ يقول لأن الجملة الثانية نسبتها إلى الجملة الأولى كنسبة نفسه إلى قولك جاء زيد نفسه. نفسه ما هو إعرابها؟ تأكيد. ماذا؟ معنوي. تأكيد معنوي. جملة لا ريب فيه إلى جاء زيد إلى ذلك الكتاب كنسبة نفسه إلى جاء زيد، كما أن نفسه تأكيد لا ريب فيه كذلك تأكيد، لكن تأكيد معنوي. طبعا تأكيد معنوي ليس المراد تأكيد المعنوي الاصطلاحي، التأكيد المعنوي الاصطلاحي يكون بماذا؟ بألفاظ مخصوصة، النفس والعين وأجمعون وأكتعون إلى آخره. ليش تأكيد معنوي؟ يقول عندما قال ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد، واستعمال اسم الإشارة للبعيد للشيء الحاضر لنكتة ماذا؟ عظمة هذا الشيء. ذلك الكتاب عرف ماذا؟ الخبر. إذن المبتدأ اسم إشارة والخبر عرفه بالألف واللام ليدل على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكامل في الكتابية من جميع الجهات. هذا التعبير قد يتوهم السامع أنه فيه نوع من المبالغة، فيه نوع ماذا؟ من المبالغة. كما لو واحد قال قتل زيد العسكرة، قد واحد زيد يقتل جميع العسكرة، هذا فيه نوع من المبالغة. حتى يدفع لك المبالغة ماذا يقول لك؟ أجمع أو بأجمعه أو كلهم، صحيح؟ فائدة التأكيد المعنوي ماذا كانت هنا؟ فائدة نفي هذا التوهم المبالغة. فعندما قلنا ذلك الكتاب يعني الكامل في الكتابية من جميع الجهات، وهذا الذي بين أيدينا، قد يتوهم السمع أن فيه نوع من المبالغة. دفعنا هذا التوهم بماذا؟ بقولنا لا ريب فيه. لذا كانت نسبة لا ريب فيه إلى ذلك الكتاب كنسبة أجمع ونفس وعين ونحو ذلك لرفع ماذا؟ توهم السهو أو المبالغة أو نحو ذلك. فلذا جعلناها تأكيد ماذا؟ معنوي. ومن الواضح أن الجملة التي تكون مؤكدة لجملة أخرى تكون بحسب نفس الأمر والواقع جملة واحدة، فلا تعطف عليها لأنها تفيد نفس ما تفيد تلك الجملة. كما أن التأكيد المعنوي في المفردات لا يعطف، كذلك في الجمل لا يجوز العطف فيه. هذا هو المورد الأول لكمال الاتصال. وجه التسمية بكمال الاتصال لأن هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى، فهي بمثابة نفس هذه الجملة. عندما تقول جاء زيد نفسه، النفس وزيد هو شيء واحد، فبينهما كمال الاتصال. كذلك فيما نحن فيه، هذا هو المورد الأول من موارد كمال الاتصال، ويجب فيه ترك العطف. واضح صارت الفكرة؟ تعال اقرأ العبارة. يقول: وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى. من الإخوان يعرف كم درس إلى الآن سنة دارسين؟ 89. في الدورة ما قبل الأخيرة مع بحث الإنشاء، أنا هنا إلى هنا معلم 78 درس مع بحث الإنشاء. في هذه أو في تلك؟ لا، في هذه نتوسع أكثر، لازم يكون صحيح. ربما الوقت أحيانا عم نأخذ من أول الساعة، نتأخر من أول الساعة كم دقيقة من آخر الساعة، ربما هذا الشيء. سابقا عندما كنا ندرس ما كنا ندرس في مدارس في الحرم، فنأخذ ساعة يعني ساعة 60 دقيقة. وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا لدفع توهم مبالغة تجوز غلط نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الاتصال. إذا يقول لك متى يصلح أن نستشهد بهذه الآيات على إعراب دون إعراب؟ إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف لا محل لها من الإعراب، أو هذه شوف، إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف لو تحذف بالكلية، لأنه فقط لا تؤثر، وجودها لا يؤثر، بل وجودها مضر بالمعنى. نحن المضارع عندنا على ماذا؟ أي إعراب أنت الآن أعرب ألف لام ميم غير مهم، المهم ماذا؟ أن تكون ذلك الكتاب جملة مستقلة عن لا ريب فيه. أما إذا كانت ذلك الكتاب ولا ريب فيه جملة واحدة فليس لنا شاهد، فلذا غير مهم ما هو إعراب ألف لام ميم. فكان الأولى بالتفتزاني أن يحدث هذا الشيء. إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، طائفة من الحروف يعني لا محل لها من الإعراب، جملة مستقلة لأن تعرب مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول به لفعل محذوف ونحو ذلك من الإعرابات، وذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه جملة ثالثة. فإذن المهم أن يكون ذلك الكتاب جملة مستقلة ولا ريب فيه جملة مستقلة. فإذا ذلك مبتدأ، الكتاب خبر، لا ريب فيه جملة أخرى مستقلة لا من ماذا؟ حرف ماذا؟ أي ما من أي أدوات هذه؟ ماذا يعمل؟ لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس تعمل عمل ليس، لا نافية للجنس لا تعمل عمل ليس، تعمل عمل ماذا؟ لا نافية للجنس. ما هو الذي يعمل عمل ليس؟ ما وإن، فهذه لا، التي مثل لا حول ولا قوة. فإنه هذا الشرح لأي شيء؟ شرح للتوهم. فإنه لما بولغ في وصفه، أي وصف الكتاب، ببلوغه، جار مجرور متعلق بوصفه، وصفه بماذا؟ ببلوغه، أي بوصفه، أي في أن وصف بأنه بلغ الدرجة القصوى من الكمال. من أين نفهم أنه بلغ الدرجة القصوى من الكمال؟ من استعمال اسم الإشارة الذي للبعيد ومن تعريف الكتاب. وبقوله بولغ تتعلق الباء ولو كيف يكون الشرح يشرح التفتزان المطلب في البداية ثم بعد ذلك يأتي إلى الأمور اللفظية، عادة يشرح المطلب في أثناء شرح إرجاعه للضمائر والأمور اللفظية. يقول وبقوله بولغ تتعلق الباء في قوله بجعل المبتدأ، بولغ بجعل المبتدأ الدال على كمال العناية بتمييزه، بجعل المبتدأ ذلك يعني اسم إشارة الدال على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده لأن اسم إشارة البعيد إلى التعظيم وعلو درجة، لأن الأصل في اسم الإشارة أن يستعمل ذلك أن يستعمل للبعيد حسا، هنا استعيرة للبعيد معنويا لكونه لا يفهم ولا يدرك صار له جهة بعد. وتعريف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل حاتم الجواد، سمعنا ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل، يستأهل هذه تبينت أنها كلمة فصيحة نستعملها في العامية، بل يستأهل بمعنى يستحق، يستأهل الذي يستأهل أن يسمى كتابا كما في كثير من الكلمات التي نستعملها في العامية يكون لها أصل خصوصا عند بعض قبائل العرب، مثل الآن نحن في لبنان نقول للبعيد هذاك، هذا طرق ابن العبد استعملها هذاك الطرق الممدد في الألفية موجود هذا البيت. المهم أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب. لما كان الأمر كذلك جاز أن يتوهم، جاز جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه أعني قوله ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا، يرمى به رمى بالكلام جزافا يعني من دون تأمل، رمى به هكذا من دون دقة ومن دون أن يقصد معناه الحرفي من غير صدور عن روية وبصيرة فأتبعه على لفظ المبني للمفعول، لا فأتبعه، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول. شوف فأتبعه هو في فاعل في نائب فاعل مستتر والهاء مفعول به، لذا يقول على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر تغييره هو فأتبعه عائد إلى لا ريب فيه، فأتبع لا ريب فيه ذلك الكتاب، الهاء يرجع إلى ذلك الكتاب، والمنصوب البارز يرجع إلى ماذا؟ إلى ذلك الكتاب، عقد العبارة من دون حاجة إلى كل هذا الأمر، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك كتاب نفيا لذلك التوهم. فوزانه أي وزان لا ريب فيه، وزان يعني ماذا؟ ما معنى وزان؟ يعني نسبة لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب كنسبة نفسه بالنسبة لي جاء زيد نفسه، أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه، نفسه لا وزان نفسه لأن على الحكاية هنا، وزان نفسه مع زيد في جاءني زيد نفسه. شوف هنا كأن البعض أشكل على الخطيب القزويني، أن أنت ماذا قلت؟ فوزانه وزانه، كلمة وزان كررت كم مرة؟ مرتين. فأشكل على المصنف أن هذه الوزان الثانية تكون زائدة، كان يمكن الاستغناء عنها، فينبغي أن يقول هكذا فوزانه نفسه في جاءني زيد نفسه. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أن بعد ما قدرنا لك اللفظ، هذه الموازنة لابد أن تكون بين طرفين، فلابد أن تقول وزان هذا كوزان ذاك، فإذا الوزان الثانية ليست زائدا، لأن الموازنة مقابلة لابد أن تكون بين طرفين، فلابد أن تذكر الموازن الآخر. واضح جواب الإشكال؟ لذا يقول فظهر بهذا الشرح والتقدير الذي قدرناه أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم. هذا تمام الكلام في أي مورد؟ في المورد الأول لكمال الاتصال. يقول تأكيدا ماذا؟ معنويا. المورد الثاني التأكيد اللفظي. التأكيد اللفظي في المفردات عبارة عن ماذا؟ عن تكرار اللفظ بنفسه، صحيح؟ في الجمل لا يوجد عندنا هكذا شيء، إذا كررنا الجملة تكون تأكيد لفظي من شديد تأكيد اللفظ الذي في المفردات. فكيف نميز بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي؟ هذا في غاية الأهمية. شوف الآن لنمثل على التوكيد المعنوي، مثل المصنف على التوكيد المعنوي بقوله تعالى هدى للمتقين. نعم لفظي. مثل على التوكيد اللفظي بقوله هدى للمتقين. شوف ما بصر لدينا هنا، ألف لام ميم قلنا لا ليس لها دخل في البحث أصلا، ذلك الكتاب، هذه جملة لا ريب في، هذه جملة هدى للمتقين، هذه جملة ثالثة. قبل قليل جعلنا لا ريب فيه مثال لأي شيء؟ للتأكيد المعنوي لذلك الكتاب. هنا هدى للمتقين جعله توكيد لفظي ولم يجعله توكيدا معنويا، فما هو الفرق؟ ليش لا ريب فيه تأكيد معنوي وهدى للمتقين تأكيد لفظي؟ الضابط في التمييز بين التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي أن الجملة التي تنفي التوهم في الجملة الأخرى ولكن لا تتحد معها في المفهوم نسميه توكيد معنوي. شوف لا ريب فيه بحسب المفهوم والمعنى بنفس معنى ذلك الكتاب، لا ذلك الكتاب معناه هذا الكتاب الكامل، هذا معنى ذلك الكتاب، ولا ريب فيه أن هذا الكتاب لا ينبغي وقوع الشك فيه، بين الجملتين يوجد بحسب المعنى ماذا؟ تفاوت. لكن هذه الجملة الثانية دفعت لنا ما يمكن أن يتوهم على الجملة الأولى، شرحنا التوهم ما هو، واضح؟ فهذه سميناها توكيد ماذا؟ معنى. أما بالنسبة للتوكيد اللفظي، توكيد اللفظي هدى للمتقين جعلها المصنف توكيد لفظي لذلك الكتاب بحسب المعنى واحد، ذلك الكتاب ما معنى؟ الكامل في الكتابية، الكتاب الكامل في الكتابية لابد أن يكون كتاب هداية ولا يكون فيه نقص، فكانت الجملة الثانية جعلناها تأكيدا لفظيا. إذن الجملة التي تتحد مع الجملة الأخرى في المفهوم والمعنى نسميه توكيد ماذا؟ لفظي. وهدى للمتقين يستطيله ذلك الكتاب ويتضمنه ذلك الكتاب. هذا الكتاب إذا لم يكن فيه هداية للمتقين لا يكون الكامل في الكتابية. فحتى لو لم تأتي هدى للمتقين نفهم ذلك الكتاب. بينما لو لم تأتي لا ريب فيه لبقي التوهم في ذلك الكتاب. واضح هذا الشيء؟ لو حذفت لا ريب فيه يبقى التوهم أنه لعل المتكلم يبالغ من باب المبالغة. دفعنا هذا التوهم به لا ريب فيه. بينما هدى للمتقين حتى لو لم نأتي بها نفهمها من ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لما دل على الكامل في الكتابية فإذا لابد أن يكون فيه هداية للمتقين. طبعا هذا على فهم التفتزاني للا ريب فيه. فهم التفتزاني لا ريب فيه بمعنى أنها دافعة لذلك التوهم. لكن في الحقيقة إذا نراجع التفاسير الشيعية نجد معنى آخر لهذه الآية كيفما كان. صار واضح الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي الجملة الثانية تكون دافعة للتوهم في الجملة الأولى وتخالفها في المفهوم والمعنى. بينما في الجملة في التأكيد اللفظي توافقها بنوع من التوافق. الجملة التي تكون تأكيد لفظي للجملة الأولى توافقها بنحو من أنحاء التوافق بحيث لو حذفت لفهم ذلك المعنى منها أيضا. ما يفهم بأن لا ريب فيه لكن يفهم أنه لا ريب فيه صح لكن أنه مبالغة أو غير مبالغة. يعني الضابط أنه يفهم أو لا يفهم أو أنه احتمال توهم أو احتمال. لا يعني لو لم تأتي لا ريب فيه لبقي هذا التوهم لذا لا يوجد بينهما اتحاد في المعنى في المفهوم. مفهوم ذلك الكتاب الكتاب الكامل. لا ريب فيه يعني الكتاب لا ينبغي وقوع الريب فيه بحسب المعنى مختلف. أما الكتاب الكامل هو كتاب الهداية خصوصا أنه بحسب قرينة المقام أنه يتكلم عن الكتب السماوية. لذا يقول أو تأكيدا لفظيا. أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه بقوله ونحو هدى للمتقين. ونحو هدى أي هو هدى للمتقين. فهدى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين. شوف كيف شرح المتقي. أي المتقي من هو؟ يقول للمتقين أي الضالين الصائرين إلى التقوى. كيف جيدا. فسيأتي إن شاء الله في علم البيان هناك مجاز علاقته الأول والمشارفة قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة. الخمر يعصر وأعصر عنبا يؤول أمره إلى أن يصبح خمرة. هذه علاقة الأول والمشارفة. هنا هؤلاء إذا كانوا متقين بالفعل فلا يحتاجون إلى الهداية. فمن المقصود بالمتقين من ينتفع بالقرآن ويؤول أمره إلى أن يكون متقيا. فهذا الكلام أيضا لا يسلم. حتى المتقي بالفعل يحتاج إلى هداية القرآن لأن التقوى على مراتب. أي الضالين السائرين إلى التقوى فإن معناه أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها أي غايتها. ولما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم تقدم سابقا في بحث المستدلين أن التنكير يفيد الإبهام والتفخيم، حتى كأنه هداية محضة، حيث قيل هدى ولم يقل هاد، مثل هذا زيد عدل، لم تقل زيد عادل، للمبالغة في شدة عدالته فأصبح كأنه هو العدل، كذلك في قوله هدى. وهذا معنى ذلك الكتاب، لأن معنى ذلك الكتاب كما مر، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله بحسب ماذا؟ في الهداية. ليه؟ لأن الكلام عن الكتب السماوية، والكتب السماوية إنما تتفاوت بحسب الهداية لا بحسب الحجم ولا بحسب الشكل، أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها من الحجم والشكل ونحو ذلك، لأنها المقصود الأصلي من الإنزال. فوزانه أي وزان هدى للمتقين، وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد، لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى، هذه الضابطة. بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالف ذلك الكتاب في المعنى. هذا القسم، هذا المورد ماذا؟ الثاني. المورد الثالث أن تكون الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى. قرأنا في النحو أن البدل على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل ماذا؟ اشتمال. في بحث الجمل هذا الشيء لا يتأتى، المصنف لم يتعرض لبدل الكل من كل، لأنه يشتبه الأمر مع التأكيد اللفظي، فلماذا نكثر الأقسام؟ فقد تعرض لبدل البعض من كل، والبدل ماذا؟ الاشتمال. متى نحتاج إلى البدل؟ إذا كانت الجملة الأولى غير وافية بالمراد، فتأتي الجملة الثانية وتكون بها وافية بالمراد. مثلا في قوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، هذا مبهم، أحال المرزوق الرزق إلى علم المخاطب، والمخاطب إنسان معاند جاهل قد ينكر كثير من الأشياء، فإذا نقول مبهم. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، هذه أمدكم الثانية، الجملة الثانية، ألم تبين لنا ما هو هذا الشيء الذي نعلمه؟ بينت لنا هذا الشيء الذي نعلمه، وكل جملة لوحدها جزء مما أمدكم بما تعملون، أمدكم بأموال بأنعام وماذا؟ وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، هذا بعض مما نعلمه ليس كل، فلذا جعلنا بدل بعض. واضح هذا المقدار؟ نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: أو لكون الجملة الثانية بدل منها أي من الأولى، لأنها أي الأولى غير وافية بتمام المراد، إن غير وافية أو كغير الوافية، كما لو كانت مجملة أو مهملة أو فيها نوع من الخفاء في الدلالة، حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، بخلاف الثانية فإنها وافية كمال الوفاء والمقام. متى تحتاج إلى التوكيد إلى البدل في الجمل؟ إذا كان المقام يقتضي اعتناء بشأنه أي بشأن المراد، لنكتة ككونه أي المراد مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا ونحو ذلك، فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، فالأول يعني بدل البعض، نحو: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات، شوف وجنات وعيون، عطف على ماذا؟ على أنعام وبنين، هذه ليست جملة مستقلة، يعني جملة أمدكم بأنعام وبنين، لم يعطف هذه الجملة على أمدكم بما تعملون لكمال الاتصال بينهما، لأن الجملة الثانية بمثابة بدل البعض من كل من الجملة الأولى. فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره. ليش؟ لا. مطلوبا في نفسه بيان نعم الله، ومقدما للوصول إلى ماذا؟ إلى شكر الله. هذا معنى ذريعة إلى غيره، وذريعة إلى غيره يعني مقدما للوصول إلى شكر الله. والثاني أعني قوله أمدكم بأنعام أوفى بتأديته، أي بتأدية المراد الذي هو التنبيه، بدلالته على الثاني، بدلالته أي الثاني عليها، أي على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة إلى علم المخاطبين المعاندين. فوزانه وزان ماذا؟ فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد، وجهه لدخول الثاني في الأول، لذا كان بدل ماذا؟ بدل بعض من كل. كيف أعجبني زيد وجهه، أو وجهه بدل بعض من كل، طب لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون يشتمل الأنعام وغيرها. والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال نحو قوله، التفت إلى هذا المثال الذي يمثله على بدل الاشتمال. يقول أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. عندنا جملتان، ارحل وجملة لا تقيمن. مصنف يجعل هذه الجملة بمثابة بدل اشتمال من ارحل. هنا يحق لك أن تسأل عدة أسئلة، لماذا هذه الجملة ليست تأكيدا معنويا؟ هذا السؤال. لماذا ليست تأكيدا لفظيا؟ هذا السؤال. ارحل لا تقيمن عندنا، في التأكيد اللفظي ماذا ذكرنا؟ إذا اتحدتا في المعنى يكون توكيد لفظي. ارحل ولا تقيم ليس المعنى واحد؟ فلماذا لم تجعلوا تأكيدا لفظيا؟ جعلنا بدل. تفت الكلمة لا تقيم لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. معناها اللغوي يعني لا تبقى، لا تقيم يعني لا تبقى في هذا المكان. أما المعنى العرفي لا تقيمن عندنا تدل على كراهة إقامة الشخص عندك. معنى اللغوي لا يدل على الكراهة، معنى اللغوي يتناسب حتى ولو لم يوجد كراهة. أما المعنى الشائع والمستعمل عندما تقول لشخص لا تقيم عندي، لا تقيمن مع التأكيد تدل على كمال كراهته، فلذا لم تكن مساوية لإرحل في المعنى. ارحل تدل على طلب الرحيل، بينما لا تقيمن مضافا إلى ذلك تدل على كراهة إقامة هذا الشخص، كراهة الجلوس مع هذا الشخص. واضح هذا الشيء؟ فلذا لم تكن تأكيدا لفظيا، وليست بدل بعض من كل، لأن لا تقيمن بلي وليست بدل بعض من كل، لأن لا تقيمن ليست جزءا من إرحل، ليست بعض من إرحل، وإنما جعلها بدل اشتمال لوجود ملابسة بين الجملتين، لأن هذه أمر وهذه نهي. وسوف تقرؤون في الأصول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ففي نوع من الملابسة بينهما. طبعا في الأصول غير مسلم هذا الشيء في أصولنا، فلذا جعلها بدل اشتمال. شوف العبارة يقول: والثاني عن المنزل منزلة بدل الاشتمال. والثاني نحو قوله أو نحو قوله: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. مسلم هنا بمعنى مسلم بمعنى هنا ماذا؟ مسالم. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته لدلالته، أي لدلالة لا تقيمن عليه، أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة. طبعا بالمطابقة بلحاظ المعنى اللغوي أو العرفي، بلحاظ المعنى العرفي، أما بالمعنى اللغوي لا تدل على الكراهة. الحاصل من النون وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، حيث يقال في العرف لا تقم عندي ولا يقصد كفه عن الإقامة، بل مجرد ماذا؟ إظهار كراهة حضوره. فوزانه، أي وزان لا تقيمن عندنا، وزان حسنها في أعجبتني الدار حسنها، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال بحسب المفهوم، فلذا لم يكن تأكيدا لفظيا، فلا يكون تأكيدا وغير داخل فيه، فلا يكون بدل بعض. فإذا ماذا بقي عندنا؟ إذا ليس تأكيد وليس بدل بعض، ماذا يكون؟ بدل لعله بدل كل منكم. يقول: ولم يعتد المصنف ببدل الكل، لأنه إنما يتميز عن التأكيد اللفظي بمغايرة اللفظين. يتميز بدل الكل من كل عن التأكيد اللفظي بمغايرة اللفظين في المفردات، فلا مميز له في الجمل. وكون المقصود أي من البدل هو الثاني. قرأتم في النحو ما الفرق بين التأكيد والبدل؟ بين تأكيد المقصود الأصلي هو الأول أو الثاني؟ المقصود الأصلي هو الأول، ثاني جيء به لدفع التوهم. بينما في البدل المقصود الأصلي هو الثاني، أكلت الرغيف نصفه، المقصود الأصلي هو أنك أكلت نصف الرغيف، هذا فارق آخر. الفارق الآخر لم يعتد ببدل الكل، لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين، وفي الجمل دائما الألفاظ متغايرة، فلا نستطيع أن نقول يوجد بدل كل ويوجد تأكيد. فإذا التزمنا بوجود تأكيد إذن لا يوجد بدل كل. واضح المطلب؟ وكون المقصود هو الثاني، وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب، لأن الجمل التي لا محل، ليش قال لا سيما التي لا محل لها من الإعراب؟ تذكرون آخر تقسيم قبل التعطيل ذكرناه على اللوح، هذا كان من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الجمل التي لا محل لها من الإعراب لا تستطيع أن تقول الأولى مقصودة والثانية غير مقصودة، كل واحدة مستقلة. مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة والارتحال، من الملابسة اللزومية. ليش في ملابسة من اللزومية؟ لأن أحدهما يستدعي الآخر، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون بدل اشتمال كالملابسة الموجودة بين أعجبني زيد حسنه. والكلام في أن الجملة الأولى أعني إرحال ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسو يزاولها. ما معنى هذه العبارة؟ من يشرح لنا هذه العبارة؟ الإخوة اليوم نعسانين شايفكم. ما معنى هذه الجملة؟ ماذا يريد أن يقول؟ تذكرون في بيت الشعر: وقال رائدهم أرسوا نزاولها. إن هذا المثال مجرد تنظير. ليش؟ وإلا فالجملة الأولى لها محل من الإعراب، لأن مفعول به لي قال. نقول في هذا المثال نفس الكلام: أقول له ارحل. ارحل ما هو إعرابها؟ مفعول به للقول. مع أن بحثنا عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب نقولها من باب التنظير لتعرف ما المراد من التأكيد، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول: والكلام في أن الجملة الأولى أعني إرحال ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسو يزاولها. واضح هذا الكلام؟ وإنما قال في المثالين، أي مثالين؟ أقول له إرحل، والذي قبله ما هو؟ أمدكم بأنعام وبنين. وإنما من صارت العبارة، وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور. ليش؟ باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة، فصارت كغير الوافية. هذا المورد الثالث. المورد الرابع إن شاء الله عطف البيان يأتي، والحمد لله رب العالمين.